السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الصلاة، في باب صفة الصلاة، قال عن أبي أمامة رضي الله عنه، قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدعاء من أفضل الأدعية، والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، وهو كما وصفه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي أوفده صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى اليمن يدعو الناس إلى دين الله ويعلمهم شرع الله، وأوصاه. ومما علمه هذا الدعاء قال: يا معاذ إني أحبك. فهذه بشرى له رضي الله عنه وهنيئا له: إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا عان الله العبد على عبادته، على ذكره، وجعله من الذاكرين الله كثير الذاكرات، وجعله من الشاكرين، فهذه نعم، لأن من شكر الله زاده الله. فإذا عانك الله على شكره فشكرته زادك الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وحسن عبادتك أيضا، إذا عانك الله على حسن عبادته بأن وفقك بأن تعبده العبادة التي ترضيه، فهذه من أكبر النعم، تعبد الله كأنك تراه. وهذا التوجيه وهذه النصيحة، وإن كانت موجهة ومخاطبا بها معاذ رضي الله عنه، فهي للجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاطب أحدا بشيء فمعناه أنه له وللأمة، إلا أن يرد دليلا يؤكد على أنه مخصوص بهذا الشيء. فمثل قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. فابن عباس رضي الله عنه يعرف أنه ليس مختصا بها، فلذلك علمها للأمة. وكذلك قوله لمعاذ في الحديث الآخر: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهكذا يخاطب بعض الصحابة في بعض الأحاديث في بعض الأحكام، فتكون له وللأمة ما لم يقم دليل على تخصيصه. فإذا يستحب للمسلم أنه بعد كل صلاة بأن لا ينسى هذا الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يحفظه الإنسان ويدعو الله به بعد كل صلاة بعد كل فريضة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. جاء في بعض ألفاظه: لا تدعن أن تقول في صلاتك. إن صحت الرواية الأخرى معناها أنها في نهاية الصلاة، وعلى كل حال هو دعاء، والدعاء يجوز خارج الصلاة وداخل الصلاة، إن دعوت به في السجود، في جلوسك بين السجدتين، بالتشهد الأخير قبل أن تسلم، ما دام أنه دعاء فالدعاء فيها الصلاة فيها مواطن للدعاء، فإذا دعوت الله به جاز، وإن دعوت به بعد الصلاة كذلك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: وقال في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك، فيه طلب العون من الله، وفيه التبرؤ من الحول والقوة، وأن الإنسان بحاجة إلى عانة الله على ذكره وعبادته، والذكر يشمل كل الطاعات القولية والفعلية البدنية والقلبية من واجبات ومستحبات. نعم، العبد محتاج إلى ربه، إذا لم يعينك الله فإنك عاجز، ولكن استعن بالله. ولذلك في السورة الكريمة في كل ركعة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نستعين بالله في جميع أحوال وعلى جميع الأحوال. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا عون إلا من الله. وإذا استعنت بربك وأعانك نجوت وأفلحت وحصلت خير الدنيا والآخرة. المهم أنك تلجأ إلى الله في جميع أحوالك، ومنه هذا الدعاء، أنك تلجأ إلى الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. قال: وقوله وشكرك وحسن عبادتك، يعني أعني على الاتيان بالعبادة على الوجه الحسن والوجه المشروع، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أتي بها على الوجه المشروع المشتمل على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن صورة العبادة من غير إخلاص أو من غير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون عبادة متقبلة، وإنما تكون عبادة باطلة، فإذا دخلها الشرك والرياء صارت باطلة، وكذلك إذا لم تكن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت باطلة أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. نعم، هو حينما قال: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن العبادة لا تكون حسنة ولا تكون صحيحة ولا تكون مقبولة ولا يكون لك ثواب عليها إلا إذا وافقت الشرع وافقت السنة، وكذلك صارت خالصة لله، فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا شابها شرك فليست بعبادة، تسمى شرك. وهذا هو شروط العمل الصالح، أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لشرع الله، فإن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني عمله وبدعته مردودة عليه، إذا جاء بشيء يزعم أنه عبادة ولكنه في الحقيقة أنه مخالف للسنة فإنه عمل مردود وغير متقبل وغير مقبول. فلذلك العبادة توقيفية، بمعنى أننا نتوقف على ما شرعه الله لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا نأتي بعبادات من عندنا واجتهادات استحسناها ونضيفها إلى شرع الله ونقول يستحب أن نفعل كذا وينبغي أن نفعل كذا. لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رضينا ما رضي الله لنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا تمسكنا بالكتاب والسنة وعبدنا الله على ضوء ما جاء بالكتاب والسنة فتلك العبادة الصحيحة التي يؤجر عليها الإنسان ويثاب وتكون عبادة مقبولة. فإذا نقول العبادة توقيفية، يعني ليست اجتهادية، بأن يجتهد الإنسان ويأتي بشيء من عنده ولو أن فيه صلوات أو صيام أو ما دام أنه ليس مما نص عليه الشرع، يأتي بطرق أو بأعداد معينة أو بصورة معينة للعبادة ما لم تكن ثابتة في الكتاب والسنة فهي باطلة. لذلك يرد أحيانا الحديث فيها أنواع من العبادات، فإذا محص وبحث عن الحديث وجد حديثا موضوع ما له أصل وهي عبادة، يعني في الأصل في ظاهرها صلوات أو أذكار، لكن إذا بحث عنها فإذا هي ما له أصل على هذه الكيفية. فلذلك يجب أن الإنسان يقتصر على ما وجد وما ثبت في الكتاب والسنة ويترك ما عدا ذلك. نعم. وقال حفظه الله: فليس الشأن في صورة العبادة ولا بكثرة العمل، وإنما الشأن في إحسان العبادة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم. وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نعم، ما قال أكثر عملا، يقول أيهم أحسن عملا. فالعبرة بالحسن، والحسن هو الموافق للشرع. لا يكون العمل حسنا ولا تكون عبادة حسنة ولا العمل صالحا ولا مقبولا إلا إذا كان حسنا، ولا يكون حسنا إلا إذا وافق الشرع، إذا وافق السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فلا تتبع أي ناعق ولو جاء بصورة عبادات أو أذكار أو مجالس يقصد فيها يزعم فيها أنها مجالس لذكر على هيئات وطريقة معينة. لا، ما لم يكن ثابت في الكتاب والسنة وسار عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا الدين عنه قولا وعمل، فبعد ذلك فمنبوذ ومردود على أصحابه كائنا من كان، فلا قبول إلا لما ثبت في الكتاب والسنة وما سار عليه السلف الصالح الذين تلقوا دينهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ورثوه وتوارثوه وتناقلوه كابرا عن كابر حتى وصل إلينا غضا طريا كأنه اليوم، ما شابه شائبة وإن لبس الملبسون وخلط المغرضون من أهل الأهواء والمبتدعون، ولكن من عنده سريرة لا بد أن تظهر عنانية، ومن جاء بشيء من عنده فعليه أن يختص به، والأولى له أن يرجع إلى الحق والصواب. وأما ديننا فهو كامل، فلا تكون عبادة عبادة ولا يكون العمل حسنا وصالح إلا بهذا، يعني بموافقة الكتاب والسنة، وأن يكون خالصا لوجه الله، لا نضيف إليه استحسانات ولا مكملات أبدا. من زعم أنه يأتي بشيء يقول أنها بدعة حسنة وأنها مكملة، فهذا معناه أنه متهم لله ولرسوله، أنه ما كمل الدين وأنه هو الذي سيكمله. فليحذر الإنسان من هذا، ويقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. خلاص، إذا أخذنا بالكتاب والسنة كما أنزله الله عز وجل وكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فنحن بخير. ومهما طلبنا من شيء من نريد به زيادة أو تحسين فهذا خطأ، ولا ينبغي الإنسان أن يبتغي الهدى إلا من هذا الكتاب والسنة، فإن خير الحديث أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. نعم. قال الشيخ البسام حفظ الله رحمه الله تعالى: ففيه فضيلة، ففي هذا الحديث فضيلة هذه الكلمات المباركات الطيبات الجامع لخير الدنيا والآخرة، فيهن طلب الإعانة من الله تعالى على إقامة ذكره والقيام بشكره وإحسان عبادة ربه كأنه يراه، فمن قام بذكر الله تعالى على الوجه المطلوب وأدى شكر الله على نعمه وإحسانه وأتى بالعبادة محسنا فيها متقنا قد أدى عبادة ربه بقدر طاقته، ومن الله القبول والثواب. نعم، هذا هو المطلوب، كما تقدم أنك تلجأ إلى الله بأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته حتى تأتي به على الوجه الأكمل والوجه الصحيح، فتكون عبادة مقبولة. وهذا دعاء مبارك خفيف اللفظ سهل الحفظ عظيم المعنى كبير الفائدة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفيه أن من أحب شخصا في الله فإنه ينبغي له أن يخبره بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا بذلك، ففيه فضيلة ومنقبة لمعاذ رضي الله عنه، قد جاء فيه: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للعبد عنوان سعادته في الدنيا والآخرة. لا شك، ولذلك نقول هنيئا له ما دام أنه بشره بأنه يحبه، هذه بشرى. وهنيئا لمعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحبه، وإذا أحبه النبي فقد أحبه هو. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا أحب عبدا في الله عليه أن يخبره، كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع بعض أصحابه، فمر رجل فقال أحد الجالسين: إني أحب ذلك الرجل. فقال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. فلحق به وأخبره وقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. وهكذا ينبغي إذا أحببت شخصا في الله، والمحبة في الله من علامات الإيمان ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. يعني ما تكون محبة من أجل المصالح الدنيوية أو القرابة أو المعرفة الشخصية والعلاقات، فإن هذه محبة طبيعية ليس فيها شيء، محبة طبيعية، محبة يعني من أجل قرابة أو من أجل صداقة لما يحصل بيننا من تبادل المعروف والخدمات وغير ذلك، هذا ما فيها شيء، هذه محبة طبيعية، يحب الإنسان أهله وأصدقائه وماله. لكن المحبة التي يؤجر عليها ويثاب عليها وتكون دليلا على قوة إيمانه هو الحب في الله والبغض في الله، أنك تحب أولياء الله من أجل الله وتبغض أعداء الله من أجل الله. فإذا أحببت شخصا في الله تواليه، تكون إلى جانبه، تؤيده وتناصره، وإذا أبغضت شخصا في الله تعاديه، فهذا من اللازم. أما دعوة فقط أي واحد شوفت ولا أحبك في الله، المحبة في الله في الغالب أنها ما تظهر إلا إذا تبين لك أن هذا الشخص من الناس فيما يظهر، والعلم عند الله، مع الناس ما لهم إلا الظاهر، لكن إذا ظهر لك أن هذا الإنسان من أولياء الله يعني من المطيعين، لا تظن أن الولاية مقصورة على فلان وفلان مثل ما يعتقد بعض الجهلة، الولي فلان ولا ولي فلان إذا مات عظموا قبره، لا، فالله عز وجل يقول لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان لله تقيا فهو لله وليا. وكلما عظم وكلما زادت صلتك بالله في فعل الخيرات وترك المنكرات زادتك ولايتك بالله وزادت ولايتك لله الله لك ومحبته لك. فإذا تبين لك يعني ظهر لك أن هذا الإنسان من الأتقياء الذين يعملون لله تحبه في الله، ولو أنه ما بينك وبينه لا علاقة ولا معرفة ولا شيء، تحبه لله، قلبك يقبل عليه، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام وقال يا جبريل يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلان فأحبه، فتحبه الملائكة في السماوات، ثم يلقى له القبول في الأرض المحبة، فتحبه قلوب العباد الذي يعرفه لما يعرفه، قلبك يصير يحب هذا الشخص، حبه لله ما بينكم وبينه لا علاقة ولا قرابة ولا صلة ولا خدمة ولا شيء، أحببته لله. وكذلك العكس، تبغض أعداء الله من أجل الله، إذا علمت أن فلانا من الناس عنيد عاصي متكبر عاق قاطع ما سمعت عنه خيرا، يجب أن تبغضه في الله، تبغضه وتعاديه وتحذر منه. وكذلك إذا أبغض الله العبد ألقى نادى جبريل عليه السلام وقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في الملائكة إن الله يبغض فلان فأبغضه، فتبغضه الملائكة ثم يلقى له البغض في الأرض فتبغضه قلوب العباد. فالشاهد للأول للمحبة قوله إن الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة، محبة في القلوب، قلوب العباد الله يودعها في قلوبهم. وعلى العكس إذا صار إنسان منبوذ مكروه في السماء والأرض تنبذه قلوب العباد ويبغضونه يكرهونه، ولو أنهم ما رأوا منه شيء خاص، معاملة خاصة تجعلهم يبغضونه من أجل ذلك، لا، قلوب العباد تنبذه وتبغضه وتكرهه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. هذا الحديث أيضا يدل على فضل آية الكرسي وقراءتها بعد كل صلاة. وآية الكرسي لا شك أنها آية عظيمة، وهي أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية، إنها اشتملت على كثير من أسماء الله وصفاته، وهي حرز للمؤمن من الشيطان. جاء في حديث آخر أنه من قرأها يكون في ذمة الله، وفي حديث أبي هريرة المعروف في حراسته لتمر الصدقة لما جاءه شخص فجاء فصار يحثو من التمر فأراد أن يقبضه يقبض عليه، فاشتكى أنه ذو عيال وأنه كذا وكذا وأنه لن يعود، أشفق أبو هريرة عليه وتركه. فلما أصبح لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فعل أسيرك البارحة؟ الله أطلعه على ذلك قبل أن يخبره أبو هريرة. فقال يا رسول الله إنه شكى أنه ذو فاقة وأنه ذو عيال وأنه لن يعود، قال كذبك وسيعود. فترصد له أبو هريرة ما دام قال عليه الصلاة والسلام أنه سيعود لا بد أن يعود، فجاء وصار يحثو أيضا. فلما أراد أن يقبضه كذلك فرق له أبو هريرة وتركه. لكن في الليلة الثالثة، لأنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام كذبك وسيعود، في الليلة الثالثة ما عند أبو هريرة نية أنه يتركه ثلاث ليالي، فقال دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بها أو بهن. فأبو هريرة رضي الله عنه معروف، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يحبون النصيحة ويحبون التوجيه والشيء الذي يقربهم إلى الله، فلذلك لما قال له هذا تركه وقال تقرأ آية الكرسي قبل أن تنام فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، لا يقربك الشيطان حتى تصبح. فلما أصبح قال له أيضا عليه الصلاة والسلام ماذا فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره، قال صدقك وهو كذوب. يعني الشيطان عادته الكذب، لكن قد يصدق الكذوب لغرض من الأغراض، قد يصدق. أتدري من تناجي منذ ثلاث؟ قال قل صلى الله ورسوله أعلم. قال ذلك شيطان. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صدق له تبين أن هذه الآية إذا قرأها الإنسان قبل أن ينام تكون له بإذن الله حرز من الشيطان لا يقربه الشيطان حتى يصبح، فاحرص على أن تقرأها حتى لا يقربك الشيطان ولا يغفلك عن ذكر الله فتنام عن صلاة الفجر، هذا عند النوم. وأما بعد في كل فريضة فكما سمعنا في الحديث الذي بين أيدينا أنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وفي الحديث الآخر أنه لا يكون في ذمة الله، فلا يطلبنه أحد، فلا يطلبن الله أحد من ذمته في شيء، يعني احذر أن تعتدي على أحد وهو في ذمة الله، فإن الله عز وجل سيصير خصمك، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذه الآية آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لما تشتمل عليه، لأن الله جمع فيها بين النفي والإثبات في أسمائه وصفاته، فأثبت لنفسه فيها صفات الكمال ونفى عن نفسه فيها صفات النقص. نعم، لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب وهو أقرأهم قال أقرأكم لكتاب الله أبي، قال يا أبي أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب صدره وقال يهلك العلم أبا المنذر، لأن الله ألهمه بأن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله لما اشتملت عليه من أسماء الله وصفاته، فيها نفي وإثبات، فهي أعظم آية في كتاب الله، فلنعلمها أولادنا ونحرص على كثرة قراءتها كما ورد. نعم. وكذلك قال فيه: كذلك فيه مشروعية قراءة سورة الإخلاص لأنها تعدل ثلث القرآن، ولما تشتمل عليه من صفات الله عز وجل، فهي سورة عظيمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وحكمة في ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فألف كتابا في تفسير سورة الإخلاص، ويسمى جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال رحمه الله: لأن القرآن ثلاثة أقسام، قسم في التوحيد، وقسم في الأخبار الماضية والمستقبلة، وقسم في الأحكام الشرعية الحلال والحرام، فسورة الإخلاص تخلصت للقسم الأول وهو التوحيد، فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن. والمعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فيها التحرز من السحر والسحرة، والتحرز من الشيطان الوسواس من وساوسه وشروره، وفيها التحرز من الشياطين الجن والإنس ومن شرورهم، فلذلك ينبغي المداومة على قراءة هذه الآية آية الكرسي والسور الثلاث الإخلاص والمعوذتين في أدبار الصلوات. نعم، هذه ما تعوذ متعوذ بمثلها، وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل عليه هذه السور كان يتعوذ بتعوذات، فلما نزلت عليه تركها واقتصر على هذه لأنها تجمع له الخير كله. فأما سورة الإخلاص فهي صفة الرب عز وجل، فيها أيضا إثبات وفيها نفي، وهي قد خلصت لصفات الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، فكان يقرأ يصلي فيهم ويختم قراءته بسورة الإخلاص دائما، فلما جاءوا رجعوا ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، قال اسألوه لماذا كان يفعل ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال أخبروه بأن الله يحبه، فحبه إياها أدخله الجنة وأورثه محبة الله، وهي تعدل ثلث القرآن بالفضل. ليس معناه أنك إذا قرأت ثلاث مرات يكفيك ما تقرأ القرآن، لا، لكن بالفضل لما اشتملت عليه من القسم الثالث من أقسام القرآن كما سمعنا، القرآن ثلاثة أقسام. قصص وأخبار كما تقرؤون في قصص الأنبياء مع أممهم وما جرى عليهم وما سيكون إلى يوم القيامة، هذه أخبار، أخبار الله عن يوم القيامة وأخبار الله عما مضى، هذه أخبار، والله عز وجل هو المخبر وهو متكلم به، أصدق الحديث كلام الله. وقسم فيه الأوامر والنواهي، الحلال والحرام، الفرائض، بيان الحدود، وقسم اشتمل على التوحيد، والذي اشتملت عليه سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر، كلها توحيد. لما قالت قريش يا محمد انعت لنا ربك، صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة، هذه صفته: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة قليلة الآيات، خفيفة اللفظ، عظيمة المعنى، كبيرة الفائدة، وكلها توحيد وإخلاص، ولذلك تسمى سورة الإخلاص، تسمى سورة الإخلاص. يشرع قراءتها في سنة الفجر وركعتي الطواف مع سورة الكافرون، لأنها تسمى سورة الإخلاص أيضا، هاتان السورتان: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، تسمى سورتي الإخلاص. فالكافرون ورد أنها تعدل ربع القرآن، يعني بالفضل، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والمعوذتين كما سمعنا لما فيهما من الاستعاذة بالله واللجوء إليه من شرور الخلق، من شياطين الجن والإنس، من سحرة وغيرهم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات الساحرات، ينفثن يعقد العقد وينفثن فيها سحرة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أيضا استعيذ بالله من العيانين الحسدة الذين يصيبون الناس بعين الحسد. ثم سورة الناس أيضا كذلك: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. خناس يخنس، إذا استعذ بالله ولجأت إليه خنس الخبيث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجثم على قلب أحدكم إذا غفل عن ذكر الله، فإذا ذكر الله انخنس يضعف، لأن كل إنسان له شيطان يجري منه مجرى الدم، فكل ما أكثرت من ذكر الله يضعف شيطانك ويضعف نفوذه وتسلطه ووسوسته، فلا يستطيع أن يغلبك يوقعك في المعاصي ويغفلك عن ذكر الله. حاربه بكثرة الذكر من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني هناك شياطين جن وشياطين إنس، فاستعذ بالله منهم، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعل الله ما قلتم. يقول السائل: عندنا أناس يصافحون النساء الأجنبيات مثل زوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ وبنات الأعمام، وإذا نصحناهم قلنا هذا لا يجوز قالوا أنتم عقدتم الدين وأنتم معقدين، فما هو الحل في مثل هؤلاء؟ هؤلاء ما لهم إلا النصيحة